أم فأقل فإن له أن يترخص برخص السفر. وأما إذا كان لا يدري كم يبقى، هل يبقى يوم أو ساعة أو شهر، فإنه يعتبر مسافرا ويترخص برخص السفر إلى أن يستقر أو يرحل. لا، هذا في كلام لأهل العلم، لكن القول الذي عليه جمهور العلماء هو أن الإنسان إذا ذهب إلى بلد من البلدان أوروبا أو أمريكا أو غيرها وهو يريد أن يبقى فيه مثلا سنة أو سنتين أو ثلاث، أنه يعتبر مقيما ولا يعتبر مسافرا. ولو أن إنسان ذهب مثلا، أو مثلا إنسان جاء من الباحة إلى مكة ليدرس في الجامعة مدة 4 سنوات، فإنه من حين وصوله يعتبر مقيم، وكذلك في الخارج فإنه يعتبر مقيم ما دام أنه يريد الاستقرار في هذه المدينة 4 أيام فأكثر من 4 أيام، فيأخذ حكم المقيم ولا يترخص بشيء من رخص السفر، لا القصر ولا الفطر ولا غيره. وإن كان لبعض أهل العلم كلام في هذا، لكن الذي عليه جماهير العلماء هو ما ذكرت. هذا يقول ما هي إذا لم يتخذ الإنسان سترة في صلاته، فما هي المسافة التي يسمح للمار أن يمر منها؟ نقول في حدود 3 أذرع من قدم المصلي، وما بعد ذلك فإنه لا يعتبر مرورا بين يديه. ما زاد عن 3 أذرع من قدم المصلي فإنه لا يعتبر مرورا. وإن كان لبعض أهل العلم كلام آخر، لكن الذي يظهر أنه الراجح هو هذا، فما زاد عن 3 أذرع لا يعتبر بين يدي المصلي، وإنما هو بعيد منه فلا بأس ولا حرج فيه. تفضل. لا، القول الصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يأثم، لأن اتخاذ السترة سنة وليس بواجب، والإنسان لا يأثم إلا إذا ترك واجبا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يأتي إلى أست أحدكم فيمسك شعرة ثم يطلقها فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن هذا من وساوس الشيطان يؤذي بها ابن آدم. فالإنسان لا يخرج حتى يتأكد أنه انتقض وضوءه. والبول كذلك، يعني إذا كان أحس برطوبة وتأكد منها فإنه يخرج، وإذا لم يحس فلا. أن هذا يحصل في البول أيضا كذلك مثل ما يحصل في الريح. والشيطان عدو لابن آدم، يؤذيه في صلاته، يحاول أن يشوش عليه. أعد السؤال وارفع صوتك. والدك صلي أنت وياه في جامع آخر. هذا سائل يسأل يقول لو أن إنسانا عنده والده وهو الذي يقوم بإيصاله للمسجد لصلاة الجمعة، وإذا كان يريد أن يأتي للحرم فإن والده حينئذ تفوته صلاة الجمعة، فأيهما أفضل في حقه، أن يأتي يصلي بالحرم أو يبقى مع والده يصلي في أحد المساجد الجوامع التي هي أيسر لوالده وأسهل في وصوله وخروجه عند الحاجة؟ نقول الأفضل لك أن تكون مع والدك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يستأذنه في الغزو في الجهاد في سبيل الله، فقال أحي والداك أو أحدهما؟ قال بل كلاهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد. والله تعالى يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ويقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك. اسمعوا كلمة عندك، يعني ما هو مستقل بنفسه، محتاج عندك. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فبر الوالدين من أفضل الأعمال وأجل العبادات والطاعات، وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوق الوالدين بعد الشرك بالله. ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، بينما البر بالوالدين من أجل الطاعات وأعظمها على الإنسان وعلى أولاده فيما بعد. فكون الإنسان يشتغل بخدمة والده في أفضل عمل وهو صلاته، ووالده في أشد الحاجة إليه ولا أحد يقوم مقامه، لا شك أن اشتغال الإنسان بهذا من أجل القربات. وكونك تصلي أنت وإياه في مسجد من المساجد الجمعة خير لك من أن تأتي وحدك تصلي في الحرم، فإنك بصلاتك مع والدك قد جمعت حسنات لك ولوالدك، وبصلاتك بالحرم وتركك والدك فوتت على نفسك خيرا، ويخشى أن والدك يتأثر من هذا وتعريض الوالد لأن يغضب على الولد أو يقع في نفسه شيء خطره كبير. فاحرص على بر والدك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وهذا دين يرد عليك وثواب وخير يسوقه الله إليك. هذا يقول إنسان بعد أن انتهى من الوضوء يحصل عنده أحيانا شك، هل مسح أذنيه أو هل غسل يديه أو كذا، هذا وسواس. الذي يحصل عنده هذا الشيء هذا نوع من الوسواس، وهذا لا يلتفت إليه الإنسان. والإنسان إذا اعترضه الشيطان وقال له مثل هذا يرده، لأن الشيطان عدو فلا يصلح أن نصدقه ولا نثق فيه. ما دمنا نعرف أنه عدو فلا بد أن نتعامل معه بمقتضى هذه العداوة. والله جل وعلا يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فإذا وسوس للإنسان بشيء من هذا النوع فليرده ويقول ما أنا عليه هو الصواب وما تمليه أنت هو الخطأ ولا نقبل. والإنسان الذي يحصل عنده شيء من هذا يكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وينفخ عن يساره ثلاثة. إذا كان الإنسان يطوف وشك في أثناء الطواف هل طاف ستة أم خمسة فليجعلها خمسة، أما إذا وجد الشك بعد أن انتهى من الطواف فإنه لا يلتفت إليه، لأنه وقت انتهائه متأكد أنها سبعة، وبعد ذلك طرأ عليه الشك. والشك بعد انتهاء العبادة لا يلتفت إليه. يقول لو أن امرأة عليها أيام من رمضان الماضي وجاءها رمضان القادم وهي لم تقضي تلك الأيام، فما الذي عليها؟ نقول بعد انتهاء رمضان الحاضر تصوم الأيام التي عليها وتطعم عن كل يوم مسكينا مقدار كيلو ونصف من طعام أهل البلد. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.